مش معاي وانا ما قابلت زيك يا حبيبي يا احباب كلمة عذبتني لأجل الاسباب انا ما قابلت زيك يا حبيبي يا احباب كلمة عذبتني لأجل الاسباب كلمة عذبتني والدمع تنسى طريق عيونها امتى تحسسني بالأمان I'm

حد شافني وانا ببكي او سمع عني مرة بشكي حد شافني وانا ببكي او سمع عني مرة بشكي بسمتي فرحة ربي وانا ببكي كنا بس هنا والسعادة هربة منا والأمل ضاع في الألم والحكاية حيرة بنا حيرة بنا احنا كنا بس هنا والسعادة هربة منا والأمل ضاع في الألم والحكاية حيرة بينا حيرة بينا انت لو فهمت صوتي كنت تفهم ضحكتي وانت لو سامع سكوتي كنت تسمع دمعتي انت لو فهمت صوتي كنت تفهم ضحكتي وانت لو I'm شافني حد شافني وانا ببكي وانا ببكي